هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم، فقال آدم عليه السلام: أي ربي من هذا؟ قال الله عز وجل: هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمره 40 سنة. فقال آدم عليه السلام: أي ربي زده في عمره. فقال الله عز وجل: ذاك الذي كتبت له. فقال آدم عليه السلام: أي ربي فإني جعلت له من عمري 60 سنة. فقال الله عز وجل: أنت وذاك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط إلى الأرض، ثم أتاه ملك الموت. فقال آدم عليه السلام: قد عجلت، فإني كتب لي 1000 سنة. قال ملك الموت: بلى، ولكنك جعلت 60 سنة لابنك داود. قال صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هذه الخطبة الثانية حول هذا الحديث المبارك. وقد توقفنا عند قول الله عز وجل لآدم عليه السلام: رحمك الله يا آدم. أمر الله جل وعلا آدم عليه السلام أن يذهب إلى ملأ من الملائكة جلوس، ويلقي عليهم هذه التحية: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الجملة تشمل فوائد لا تحصى، ولكن ينبغي أن نتوقف مع واحدة ظاهرة طيبة مباركة تشمل نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان. فالإنسان معروف أصله وفصله، إذا ذكر في القرآن مجردا باسمه وصفته، أي ذكر كإنسان، ذكر بالإنسان، فإنه يعرف أصله وفصله. هو الذي لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وهو الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصله وهذا فصله. فامتن الله جل وعلا على الإنسان الذي لم يكن شيء ولم يكن له نصيب من الحكمة أو العلم أو الحلم، الذي لم يكن ليستطيع أن يميز بين الأشياء ولا أن يعرف شيئا باسمه، امتن الله جل وعلا على الإنسان فعلمه وعرفه سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يميز به بين الأشياء. فلو أن للإنسان ما على الأرض من شيء لا يساوي هذه اللحظة التي حكى عنها القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه لحظة تحكي نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليك، وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم أي عرف الله جل وعلا آدم إما بالإلهام أو القول، والقول إما بواسطة أحد من ملائكة الله جل وعلا أو بالتكليم، والتكليم كان قبل هبوط آدم إلى الأرض، لأن موسى عليه السلام اختص بالتكليم فهو كليم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله جل وعلا آدم الأسماء كلها، لم يكن يعرف أي شيء، علمه الله جل وعلا الأسماء كلها. قال بعض أهل العلم علمه الله جل وعلا أسماء ولده إنسانا إنسانا، وعلمه أسماء الدواب والشجر وما يتعارف عليه الناس اليوم، فكان يقال له هذا أسد، هذا حمار، هذا كذا، هذا كذا، لم يكن يعرف شيئا على الإطلاق، لم يكن يعرف شيئا على الإطلاق، فعلمه الله سبحانه وتعالى كل ذلك. وقال بعض أهل العلم بل علمه الله جل وعلا أسماء الملائكة، وقال بعضهم علمه الله جل وعلا أسماء النجوم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما علمه الله جل وعلا اسم الصفحة والقدر، صفحة التي تأكل فيها والقدر الذي تشرب منه، هل علمه الله جل وعلا لآدم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما علمه كل شيء حتى الفسوة والفسية، حتى أدق الأمور علمها الله جل وعلا لآدم عليه السلام. وهي نعمة، نعمة من الله جل وعلا كبيرة، نعمة من الله جل وعلا عظيمة. قال جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن اسم الله جل وعلا الرحمن سبحانه، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحمن، الرحمن الذي عرفه المؤمنون فآمنوا به، الرحمن الذي جحده الكفار فكفروا به، الرحمن الذي عصم الموحدين من الشرك، الرحمن الذي ثبت الطائعين، الرحمن الذي فتح الأبواب للعصاة، الرحمن الذي لم يائس عباده العصاة، الرحمن الذي لم يقنط الكافرين. الرحمن جل وعلا برحمته سبحانه وتعالى علم القرآن. يقول القشيري رحمه الله تبارك وتعالى من الإشارات في هذه الآيات، قال جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يشرك أمته فيه على ما يليق بصفاتهم. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه، قال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعطى أمته على حد قول القشيري قوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، هذا تقديم مبارك، تقديم له شأن. فانظر الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه في هذه الآيات، ومع ذلك يقدم نعمة تعليم القرآن للعباد على نعمة خلق العباد، بل على نعمة البيان. والطبيعي أن تقدم نعمة الخلق ثم نعمة البيان حتى يستطيع الإنسان أن يتكلم بالقرآن ويتلو القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم نعمة تعليم الإنسان القرآن. يقول أهل العلم وقد عدد الله سبحانه وتعالى نعمه فبدأ بما هو أعلى رتبها وهو تعليم القرآن الكريم، وذلك لأن القرآن الكريم هو حبل الله جل وعلا، وهو نجاة من استمسك به. ففي تقديم القرآن بيان مزية علم القرآن الكريم، فهو أفضل ما يتعلمه الإنسان على الإطلاق، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبدأ به. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، علمه أن ينطق، علمه أن يقول ما الذي يريده وما الذي لا يريده، علمه أن يخبر بما يحبه وما لا يحبه، علمه أن ينادي في الناس يستغيث إذا أصابه إيذاء وإذا احتاج إلى غياث، علمه أن ينادي بما يريده وبما لا يريده. نعم، علمه البيان، وهي نعمة من الله عظيمة لا يعلمها للإنسان إلا الله. وإن ساق إليك من يعلمك، علمه البيان، فنعمة من الله جل وعلا أنه علم الإنسان. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول الآيات نزولا على الإطلاق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات المباركات كانت أول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن، وهي آيات تكسر الكبر في قلوب من تكبر بعلم. ولذا ينبغي على من حاز شيئا من العلم فصعر خده للناس به أن يضع هذه الآيات في صدره وأن يتذكرها كلما تخطى حاجز التواضع. ينبغي عليه أن يذكر أصله أن الله جل وعلا علمه ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. هذه نعمة من الله جل وعلا كبيرة. وكذلك من الإشارات التي شملتها هذه الجملة أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم من أهله، ينبغي أن يطلب العلم من أهله. يقول ابن بطار رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقصد حديثا شمل نفس الجملة وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا وفي الصحيحين، وفيه الأمر بتعلم العلم من أهله والقصد إليهم فيه، وأن من أخذ العلم ممن أمره الله جل وعلا بالأخذ منهم فقد بلغ العذر في العبادة، أي لا ملامة عليه، فقد برئت ذمته بين يدي الله جل وعلا. فانظر، الله جل وعلا أمر آدم عليه السلام أن يذهب إلى الملائكة ليلقي عليهم هذه التحية، وأمره أن يستمع ما يجيبونه به حتى يتعلم منهم هذه التحية، ثم جعلها الله جل وعلا سنة باقية في ذريته. وفيه الأمر بأن يؤخذ العلم من أهله، وهو كلام في غاية الأهمية، خصوصا ووضعنا ما ترون، ووضعنا ما ترون، وضعنا مما يدمي القلوب أو تدمى له القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد انتشرت آلاف الأبواق وتوزعت على آلاف النوافذ التي يفيدون منها إلى قلوب وأسماع وأبصار المسلمين صباح مساء، وأكثرهم لا يتورعون أن يقولوا على الله جل وعلا بغير علم، لا يتورعون أن يقولوا على الله جل وعلا بغير علم، بل بعضهم يقول بعلم ومع ذلك يخالف علم، يعلم أن هذا الشيء حرمه الله جل وعلا ولكن لئلا يخسر منصبه يقول بحله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعلم يؤخذ من أهله. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث الذي أخرجه ابن المبارك في الزهدي وكذلك الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى بسند صحيح من حديث أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر انظر عمن تأخذ دينك، لا تسأل أي أحد في أمر دينك، اسأل من هو مؤهل أن يفتيك، واعلم أنك لا تخرج بعد سؤلك هذا سالما إذا لم تجتهد في سؤال من هو أهل لأن يسأل. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا وما اعتدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فينبغي أيها الأحباب أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة وهذه الميزة التي ميزنا الله جل وعلا بها على سائر مخلوقاته، فإنما فضل الإنسان على الحيوان بالعلم والبيان. الإنسان فضل على الحيوان أعزكم الله بالعلم والبيان، وإلا فالإنسان بلا علم لا يفوق شيئا من الحيوانات، فالإنسان ليس أقوى مثلا من الأسد، وليس أقوى من الفيل، ولا هو أسرع من الفهد ولا سائر هذه الحيوانات، ففضل الإنسان على الحيوان بالعلم والبيان. بل إن الله جل وعلا فضل بعض الحيوانات على بعض بالعلم، فأباح الله جل وعلا لنا أن نأكل صيد الكلب المعلم أعزكم الله، ولم يبح لنا أن نأكل صيد الكلب غير المعلم. قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فاشكروا نعمة الله جل وعلا أن علمكم سبحانه وتعالى ورزقكم البيان. ثم في هذه الجملة أيضا إشارة إلى شيء عظيم ومهم أن نتكلم فيه، هذا التعليم الذي سبق حتى كان من أول ما تعلمه آدم عليه السلام، أن الله جل وعلا علمه التحية، علمه التحية والتحية بالسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خلق الله آدم عليه السلام على صورته، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ولم يذكر عرضه. بعض أهل العلم اجتهد فقال عرضه 7 أذرع، والجملة الأولى يعني العلماء اختلفوا فيها كثيرا، ومن أراد أن يقف على اختلاف العلماء فقد ذكره بدر الدين العيني مختصرا في عمدة القهر، ولا حاجة للوقوف معه. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فلما خلقه الله جل وعلا قال له: اذهب إلى أولئك النفر. قال صلى الله عليه وسلم: نفر من الملائكة جلوس. فقل أو قال صلى الله عليه وسلم: فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه السلام فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. ها هكذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: فزادوه ورحمة الله. ففيه الإشارة إلى التحية، والتحية في الإسلام أمرها عظيم، والشأن الذي نحن فيه يحتاج أن ننوه إلى هذه التحية، لأن بعض الناس في هذه الأيام إذا سلمت عليه تلحظ أنه يستغرب السلام، بالأخص في المدن، وهذه تجربة تمر عليه فتلقي السلام فتلحظ أنه يستغرب أن أحدا سلم عليه، وقد يتوقف لوهلة يفكر في الرد ويفكر في الحالة التي هو فيه. وبعض البيوت امتنع الأهل جميعهم أن يلقي بعضهم على بعض السلام حال الولوج والخروج، وقد قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذا دخلتم بيوتا على العموم، على اختلاف أهل العلم والعموم أولى، أي بيت سواء كان لك أو لغيرك، سواء كان مسكونا أو غير مسكون، سواء كان مسكنا أو مسجدا، إذا دخلت أي بيت بعض أهل العلم أوجب إلقاء السلام، والناس اليوم يمتنعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم بيته فسلم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى على طعامه قال إبليس لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل أحدكم ولم يسلم ولم يذكر اسم الله عز وجل قال إبليس: أدركتم المبيت والعشاء. وبعض الناس اليوم استبدل هذه التحية، تحية السلام، استبدلها بأنواع من التحيات الواردة الوافدة على ألسنة غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تارة بجهل يجهل ما تحمله هذه التحية، تحية السلام من معاني عظيمة جليلة كبيرة، وتارة يأنف أن يقول هذه التحية ويقول في نفسه أنها لا تواكب هذه الحالة التي هو فيها أو هذا الزمان الذي يعيشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتحية بالسلام شعار للإيمان بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه الآية نزلت في بعض المسلمين في غزوة من الغزوات، وجدوا مسلما منكبا على بعض الغنائم، فلما رأوه ورآهم قال: السلام عليكم، حتى يعلموا أنه مؤمنا بالله جل وعلا. قال: السلام عليكم. فظنوه محاربا كافرا فقتلوه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. ثم هذه التحية، تحية السلام، هي تحية أهل الجنة، يحيي الله جل وعلا بها أهل الجنة، وتحيي الملائكة بها أهل الجنة، ويحيي أهل الجنة بها بعضهم بعض، بعضهم بعض. قال جل وعلا: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. وقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها رعية أهل الجنة السلام، وهي ما أراده الله جل وعلا. وهذا ما يدل عليه الحديث كما قال بعض أهل العلم، قال أن في هذا الحديث ثلاث فوائد، حديث سالف الذكر. أولها أن الملأ الأعلى يتكلمون بلسان العربي، دل عليه هذا الحديث، وأنهم يحيون بتحية الله، وأن التحية بالسلام هي التي أرادها الله عز وجل. التحية بالسلام، التحية بالسلام هي التي أرادها الله عز وجل. وبعض الناس اليوم يأنف أن يحيي بها، وبعض الناس اليوم لا يسلم إلا على من يعرف من الناس، يسلم على المعرفة، وهو من أشراط الساعة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وأن تقرئ السلام من عرفت ومن لم تعرف. توقف عند المعرفة واختصار المعرفة بالسلام، هذا أمر مشين ينافي ابتداء الإخلاص. أنت تسلم وتريد الثواب من الله جل وعلا، فينبغي عليك أن تكون مخلصا. فإذا اختصصت أقرباءك ومعارفك بالسلام، فأين الإخلاص؟ ثم الاختصار بالسلام على المعارف يفيد أن هذا الذي يقرئ السلام قد يكون متكبرا. بعض الناس اليوم يمر على رجل يمسع بيده أي شيء، أو يقف بمكنسة في الشارع فلا يسلم عليه ولا يفارقه قدر خطوة، حتى يصادف رجلا من الأكابر إلا وسلم عليه. هذا ينافي التواضع. ثم هذا ليس المقصود من السلام، فإننا مأمورون أن نفشي السلام بيننا، فأين الإفشاء إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إنكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكان من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، بل استمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. إذا حالت بينكم، بينك وبين أخيك شجرة أو سيارة مرت عليكم ثم لقيته تارة أخرى فسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام كي تعلوا. قال العلماء أن بإفشاء السلام ينتشر الود والمحبة بين المسلمين، فيعلو شأنهم على أعدائهم. أفشوا السلام كي تعلوا. وأكملوا السلام معاشر الكرام، واقتصروا على جمل أكملوا السلام، أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عين على الفرض وسنة كفاية على الجماعة. ورد السلام فرض، رد السلام فرض، لا يرتفع هذا الفرض بالزعل، واحد زعلان من واحد يلقي عليه السلام ولا يرد. رد السلام فرض، على ذلك أجمع أهل العلم، ونقل الإجماع النووي رحمه الله تبارك وتعالى، والخلاف على ردها كما جاءت أو بأقل منه. وقال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالترد كما جاءت أو بأحسن منها، وأكمل الرد أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعض أهل العلم أباح الزيادة، أن تقول: ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال، يعلمهم السلام، كان يسلم على الأطفال صلى الله عليه وسلم، وكان لا يؤذي بسلامه. إذا دخل على قوم وهم نيام لا يؤذيهم بالسلام، وكان إذا دخل على قوم سلم ثلاثة صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الصغير على الكبير صلى الله عليه وسلم. فإن كان العكس، يعني إن فعل العكس فسلم القاعد على القائم أو الماشي على الراكب لا بأس. فإن تساوى الطرفان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الأحباب أن هذه التحية تحية معناها عظيم، تشمل اسم الله السلام، فهي تحية لا تفارق ولا تعوض. ثم فيها الدعاء لمن تسلم عليه ومن تقرئه السلام، فتدعو الله جل وعلا له بالبركة والرحمة، ثم تعده أنك لا تتعرض لماله ولا لعرضه. ولذلك إن من أفضل الناس من يسلم أو يقرئ السلام، بعض الناس يقرئ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم لا يفارق من أقرأه السلام إلا وقع في عرضه وأتى بكل شيء، كل منقصة في حقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو من أغدر الناس، فأفشوا السلام بينكم كما أمر الله جل وعلا، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، لك مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك، اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك، اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك، وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب، وخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح، وردوا علي ما دونه بنصح، لا يعتبركم من صلاتكم. رحمه Thank you.